هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا مسلما في ساحة الموت تمال. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا مسلما في ساحة الموت تمدد. أن جنديا يهوديا على الساحة عربادا، أن جنديا يهوديا على الساحة عربادا، وتمدى وتواد وتمدى وتواد، ورمى الطفل للقتل تعمد، ورمى الطفل للقتل تعمد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا وأبا كان على وعد من الموت محدد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن طفلا وأبا كان على وعد من الموت محدد. مات رامي أو محمد مات في حضن الأب المسكين، والعالم يشهد والعالم يشهد والعالم يشهد. مشهد أبصره الناس، وكم يخفى عن الأعين مشهد، وكم يخفى عن الأعين مشهد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن إرهاب بني صهيون في صورته الكبرى تجسد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن إرهاب بني صهيون في صورته الكبرى تجسد. أن حس العالم المسكون بالوهم تبلد، أن شيئا اسمه العطف على الأطفاء في القدس تجمد، في القدس تجمد، في القدس تجمد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن لصا دخل الدار وهدد. هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد أن لصا دخل الدار وهدد، ورأى الطفل على ناصية الدرب فسدد، ورأى الطفل على ناصية الدرب فسدد، وتعالى في نواحي الشارع المشهور.